الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالقسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان شيء مما دلت عليه آية الكرسي كأعظم آية في كتاب الله عز وجل على هذا النوع من التوحيد. قلنا قبل ذلك إنه لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن، بل صفحة من صفحات المصحف الشريف من ذكر هذا النوع من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أو الإشارة إليه، أو التنويه بفضله، حتى في آيات الأحكام كثيرا ما نرى أن الله عز وجل ختم هذه الآيات بشيء من أسمائه الحسنى سبحانه وبحمده، يحمل من تدبر هذا الاسم وعرف معناه وما يقتضيه، يحمله على القيام بهذا الواجب العملي خير قيام. يعني لو نظرنا في آيات الحث على الصلاة، الأمر بالزكاة، الصوم، الحج وغيرها من عبادات الإسلام، هتجد هذه الآيات مفهومة بأسماء لله عز وجل، في ترابط وثيق بين الاسم وبين الحكم الشرعي. الهدف في النهاية من ذكر الاسم إن الإنسان يفكر في هذا الاسم وما يدل عليه، فيحمله على الوفاء بحق الله عز وجل في هذه العبادة أو تلك، سواء كانت صلاة أو صوم أو زكاة أو حج أو غير ذلك. لكن لما كان الكلام سيقول بذكر هذه الأدلة، قلنا سنكتفي بذكر آية وقبلها سورة، فذكرنا سورة الإخلاص ثم تكلمنا عن شيء من معاني آية الكرسي، وانتهينا إلى أن الله جل وعلا ختم هذه الآية العظيمة بذكر اسمين من أسمائه الحسنى، فقال وهو العلي العظيم. في الأول ذكر الأصل، والأصل في الأسماء هو إيه؟ الله، الله. ثم قال لا إله إلا هو، تأكيد لمسألة الألوهية وانفراد الله عز وجل بهذا الحق. ثم ذكر اسمين عظيمين بينا أثرهما على النفوس المؤمنة، وهما الحي والقيوم، وختم بإيه؟ بالعلي العظيم. والعلي ذو العلو والارتفاع على خلقه، فهو العلي بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته سبحانه وبحمده. فعلوه تعالى على ثلاثة أقسام: علو شأن ومنزلة، وعلو قهر، وعلو فوقية. ومن العلماء من يجعله على قسمين: علو ذات وعلو صفات. فالله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى في ذاته وصفاته وعلى سائر مخلوقاته، وعلوم الذات معناه أنه فوق كل شيء بذاته، ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيء. وعلوم الصفات معناه أن صفاته كلها عليا، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى وعليه، فلا يتصور أحد إلى مقامه إلا ويرده إلى الخفض والهوان في الدنيا والعذاب والهوان في الآخرة. ومن ثم جعل الله عز وجل العاقبة لمن والآخرة لمن؟ قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لأن إذا كان العلو من الصفات التي انفرد الله عز وجل بها، فلا يجوز لأحد أن يتصاول إلى هذا المقام، فإن فعل رده الله عز وجل إلى الخفض والذل والهوان. بل كلنا يحفظ أن من تواضع لله هكذا رفعه الله عز وجل هكذا، كما قال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن بقدر ذل العبد لربه وافتقاره إليه وخضوعه له، بقدر ما يرفعه الله عز وجل، وبقدر تعاليه وأنفته، بقدر ما يخفضه الله عز وجل ويذله. والعظيم ذو العظمة الذي كل شيء دونه، الذي يتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة، فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء. واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: أحدهما أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه. ومن عظمته سبحانه أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره، وصدق الله حيث يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الحديث الصحيح إن الله يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ولعل هذا هو السر في أن الله تبارك وتعالى اختص ركنين من أعظم أركان الصلاة بتعظيمه في أحدهما والثناء عليه بعلوه في الآخر. أما الأول فركن الركوع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. واختار الله عز وجل لهذا التعظيم، واختار نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذكر المناسب لهذا التعظيم، فلما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ثم في السجود شرع للمصلي أن يقول: سبحان ربي الأعلى. إذن تعظيم هنا وشهادة بالعلو هنا. ومع هذه الشهادة بالعلو، مع العمل بموجبها ومقتضاها، يرتفع المرء ولا لا؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا يؤكد الكلام اللي قلت، إن بقدر ما يذل العبد نفسه لله عز وجل ويخضع لجلاله وكبريائه بقدر ما يقترب من ربه عز وجل. وكلما اقترب من ربه عز وجل كلما ارتفعت منزلته وعلى قدره، وأيده الله عز وجل في سائر جوارحه، فلا يكاد يفعل إلا خيرا ولا يكاد يقبل على شر. نفس الحديث نذكره كثيرا، الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأحجنه. المقصود من الكلام ده كله إيه؟ كما قلنا قبل ذلك أن الله عز وجل يتولاه في سائر جواره، فيسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله ويمشي بالله. ومن كان كذلك هل يتصور ان هو يقع في مخالفه او يقصر في طاعه؟ ده كل تصرفاته، كل تصرفاته ينال من مدد الله عز وجل ما يحرم منه الكثيرون، لانه هو اللي بدا. ودايما كما نص على ذلك احاديث كثيره بل ايات كثيره، ان البدايه بتكون من العبد، البدايه بتكون من العبد. فين الكلام ده في القرآن؟ ابدأ مثلا بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالبداية جت منين؟ من الإنسان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنت تبدأ وتاخذ الثمرة بعد ذلك. طيب في السنة الحديث اللي معاك: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت وكنت وكنت. اذا تقرب الي انا عند حسن عبد، انا عند حسن ظن عبدي بي، وانا معه ان ذكرني، فان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه، اذا البدايه من منه، وان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع إلى آخر، فاذكروني أذكركم. يبقى دايما البداية من البداية من العبد. الله. طب هو الإنسان يملك أن يبدأ أو لا يبدأ؟ يملك؟ إيه سكتوا ليه؟ لا يملك. طيب فكيف نقول ان البدايه تكون من العبد؟ من يصدق الله يصدقه، ومن يتحرى الخير يبلغه. يعني البدايه من هنا يا جماعه مش بالعمل، ولكن البدايه بالقلب. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. اذا البدايه كلها تبدا من قلب الانسان. ماذا أراد؟ وبماذا هم؟ وإلى أي شيء سعى؟ وهل سعي هذا يراد به وجه الله عز وجل، أن يراد به عرض زائل أو غرض من أغراض الشخصية؟ إذن البداية من القلب. متى علم الله عز وجل صدق عبده أو صدق نية عبده في طلب الزلفى عنده والقرب منه؟ قربه الله عز وجل ووفقه. لكن كثير من الناس نواياهم بتكون فيها شيء من الفتور والضعف، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علق الفلاح على ايه؟ على ايه؟ على الصدق. فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الله. طيب انا عايز اقوم الليل وما بقومش الليل ليه؟ حاجه من الاثنين: اما ان نيتي وعزيمتي غير جازمه او كلام، يعني مجرد خاطر خطر بذهن الانسان، ثم اقوم الليل اجرب كده مثلا. لكن هذا لا يصح في التعامل مع الله تبارك وتعالى، لأن انظر إلى عزيمتك إذا أردت مطلبا من مطالب الدنيا، كم تقوى هذه العزيمة، وكم تسعى لتحفيز نفسك وحثها وتهوين الأمر عليها، بل يسعى جميع من حولك لتهوين الأمر عليك وتصبيرك حتى تصل إلى مراد، ولا لا؟ مش بقول لك تعب يوم ولا كل يوم؟ طب ما هي الدنيا بالنسبة للآخرة إيه؟ مش مكملة يوم أصلا. وإن يوما عند ربك كألف سنة، من فينا اللي هيعيش الألف سنة؟ طيب إذا كنا في أمور الدنيا بنعد لها العد، والكل بيتكاتف وبيتعاون لكي نظفر بهذا المطلب الدنيوي، طب مطالب الآخرة؟ يبقى متى ما حرمت من شيء نويته فأعلم إما إن عندي من الفساد الداخلي والمعاصي الظاهرة ما يحول بيني وبين الإتيان بهذا الخير، أو إن نيتي في هذا الخير ليست صادقة وعزيمتي ليست تامة. واضح يا جماعة؟ يبقى الإنسان من السهل جدا أن يعرف أين هو، لأن دي منتهى البصر. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عز وجل في قلبك. كل أحد يعرف ولا ما يعرف؟ من السهل جدا أن كل أحد يعرف هذا المنحدث. الله عز وجل قدر إيه في قلبي، قدر إيه في قلبك، بحسب قدر الله عز وجل في قلوب العباد، بحسب ما تكون منزلة العباد عند الرب تبارك وتعالى. فلله تعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقدر قدرهما ولا يبلغ كنههما. النوع الثاني من معاني عظمته تعالى أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الرب جل وعلا، فيستحق تبارك وتعالى من عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والانكسار والخضوع له ولكبريائه والخوف منه، وإعمال اللسان بالثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته، ومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته، فيطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكثر. ومن تعظيمه تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال، قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن تعظيمه جل وعلا ألا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه. وعندما تستقر حقيقة علو الله وعظمته في نفس الإنسان فإنه يعرف قدر نفسه ويتوب إلى مقام العبودية لله عز وجل، فلا يتكبر ولا يطغى، وإنما يخاف الله ويهابه ويتأدب معه ومع خلقه سبحانه. ولعل هذا هو السر في اختيارهما ليقال في الركوع والسجود وهكذا. فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه سبحانه وبحمده على جميع مخلوقاته. فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله عز وجل وصفاته، بل في توحيد الله عز وجل. يعني لا أبالغ إذا قلت إن كل معاني التوحيد اللي بتكلم فيها العلماء وألفوا فيها مصنفات وكتبوا فيها مجلدات كلها يمكن إن هي تندرج تحت هذه الآية العظيمة. ومن ثم لم يكن عجيبا أو غريبا أن يصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم آية في كتاب الله عز وجل، لأنها تعلقت بإيه؟ بأعظم موصوف وهو الله تبارك وتعالى. ومعروف أن الشيء يستمد عظمته ومكانه من إيه؟ من منزلة ومكانة ما تعلق به، ولا لا؟ ده حتى ربك عز وجل عندما قص علينا خبر مريم عليها السلام لما عاتبها قومها بمجيئها بهذا الولد الذي جاءت به عليه الصلاة والسلام من غير أب. قالوا لي يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغي. لأن الإنسان دائما بيه يرد إلى أصله. ومن هنا كان النسب فيه نوع من الشرف. بل علماء اللغة يجعلون من معاني الأصل النسب والشرف. لفلان ده أصله كذا. أصل طيب. إذن المفروض أنه يكون إيه؟ يكون طيب. رجل حسيب ونسيب. الأصل إن حسبه ونسبه هذا يؤثر فيه فيحول بينه وبين ما يشينه. إذن هذه السورة أو هذه الآية العظيمة أخذت عظمتها من تعلقها بالعظيم سبحانه وبحمده. فينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها ويحفظها ويتدبر معانيها ويستحضرها ويراعي حقوقها وما ورد في فضلها من أحاديث يؤكد ما ذكرناه. أما بقية أدلة هذا النوع من التوحيد فهي في الحقيقة كثيرة جدا، سواء كانت في القرآن الكريم أو كانت في دواوين السنة الصحيحة. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى له كتاب التوحيد ضمن جامعه الصحيح سماه كتاب التوحيد. وكذلك هناك أدلة كثيرة في كتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد. وطبعا السنة عند هؤلاء ليست كما يظن البعض إن هي الإيه؟ ما زاد على الفرد. لا، السنة عندهم كانت بتمثل الدين كله. يعني إذا أطلقت كلمة السنة يبقى هنا عند العلماء الأوائل بتشمل العقيدة وبتشمل الفقه وبتشمل التفسير وبتشمل الدين كله. فلهذا لما يصنفوا مصنفات بهذا الاسم لا يتصور إنسان أنهم قصدوا بيان السنة اللي هي ما زاد على الواجب. لا، يقصدوا بها الدين باعتبار أن السنة أحد شطري هذا الدين القرآن والسنة. وكذلك كتاب الرد على الزنادقة والجهمية وكتاب التوحيد لابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله وما كتبه أبو عمر بن عبد البر وأبو عثمان الصابوني ومحمد بن الحسين وكتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري وكتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم وغيرها كثير. قبل أن نبين أهمية هذا النوع من التوحيد بشيء من التفصيل أكثر مما ذكرنا، والحقيقة يعني أظن فيما ذكرت فيما مضى ما يكفي لبيان أهمية هذا النوع من التوحيد. لكن قد يقول قائل طيب إذا كنت تقول خلاص كلام الماضي يكفي لبيان أهمية هذا النوع من التوحيد وإحنا سلمنا معاك بأن ده أعظم مطلب يمكن أن يطلبه الإنسان، لأنه لا يمكن أبدا لإنسان أن يوحد ربه عز وجل في العبادة إلا إذا عرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله. طب الأسماء وصفات النوع اللي إحنا بنتكلم فيها والأفعال النوع اللي اتكلمنا فيه قبل كده اللي هو توحيد الربوبية، طب بتعيد وتزيد ليه في المسألة؟ لأن في الحقيقة القضية ليست قضية أن نكون مقتنعين فكريا فقط، لا، نريد أن نكون مقتنعين فكريا وعمليا ونلمس أثر هذا العلم الذهني في الواقع العام. الحكمة تقتضي ذلك. تقتضي إيه؟ أن من يتولى تعليم الناس لا سيما في باب مثل هذا الباب اللي هو أصل الدين كله أن يصبر عليهم حتى يعرف الله عز وجل حق معرفة ويرى أثر ذلك في واقع نفسه وواقع من يسمعون له. إنما هي القضية إن احنا نحفظ نصوص ونكون متأثرين جدا ساعة سماع هذه النصوص والحال على ما هو عليه، هذا يبقى في الحقيقة بقيت هذه المعلومات مجرد تصورات ذهنية لم تتحول من الذهن إلى القلب، وبالتالي لا أثر لها. فمن هنا بنضطر للتكرار والإعادة والزيادة لعل ما فات فيما مضى يحصل فيما هو آت. ومن ثم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يعلمهم أول ما يعلمهم إيه؟ أن يعرفوا الله، مش كلمة وتعرف ولا مجلس ولا اثنين ولا عشر، لكن قال له إيه؟ فإذا هنا بتفيد التحقيق، حصل بالفعل، فإذا هم عرفوا الله عز وجل فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، يعني كأنه يقول اصبر عليهم جدا لحد ما تطمئن تماما إلى أنهم عرفوا الله، لأنهم لو عرفوا الله هيأدوا حقه ولا لا، لكن قبل معرفة الله إن فعلوا شيئا ربما بل غالبا ما يدخل هذا الشيء من النقص والخلل بحسب ما عندهم من خلل ونقص في معرفة الله تبارك وتعالى. التلازم واضح جدا بين تمام المعرفة وصحة الأعمال، ولذلك كثيرا ما قلت، وطبعا أنا تابع لمن سبقني من أهل العلم بل أنا ناقل عنهم، كثيرا ما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى إن لا يوجد فساد خلق ولا سلوك ولا تعبدي إلا بفساد عقدي سابق، لأن هذه العقيدة موضوعة لإصلاح القلب، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح ولا لا؟ ده أمر يقين. طيب، وجود فساد خارجي سواء في العبادات أو في الأخلاق أو المعاملات أو السلوك أو غير ذلك، ده يدل على إيه؟ إن في بقية فساد قلب. طيب والفساد القلبي نشأ عن إيه؟ عن خلل عقل، يعني معادلة لا تحتاج إلى إقامة البراهين على صحته، خلل عقدي يساوي فساد قلبي يساوي فساد خارجي في كل مجالات الحياة. وده اللي ميز الصحب الكرام ووصل بهم إلى أعلى مقامات العز والتنفيذ. العقيدة كانت عندهم أشبه بالدماء التي تجري في عروقهم، لأنهم كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فتعلمنا الإيمان والقرآن جميعا. احنا النهارده ممكن تتعلم القرآن لكن لا يزال في الإيمان ما يشوش عليه، ويبقى مهمة الإنسان أو سعي الإنسان إنه كيف يتقن حفظه وتجويده، لكن قد لا يقف طويلا عند أثر القرآن على نفسه وفي سلوكه. وقلت قبل ذلك أيضا في خطب الجمعة أو في مثل هذه الدروس إن الإنسان ينبغي أن يعرض نفسه على كتاب الله عز وجل من وقت لآخر ليعرف أين هو من خلق القرآن، وبالتالي هيعرف أين هو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان خلقه القرآن، وبالتالي هيعرف أنه يستحق أن يلقب بالسني أم لا، لأن الحكم للغالب. فإذا كان الغالب علي تطبيق السنة، ولا أعني بالسنة مجرد المظهر الخارجي فقط، لا، السنة بكل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السنة بمعنى أن يكون صورة بالكربون من نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى حسب ما ينقص اتباعه ينقص وصفه بهذا الوصف الجليل. انما كتير من الناس النهارده بيتصور انه مجرد ما اطلق لحيته بقى سنه. والناس للاسف بيحسبوه كذا. ايا كانت اخلاقه بعد ذلك، ايا كانت تصرفاته، مش مشكله. لكن طبعا ده يعني مقياس او ميزان اعوج. لان شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر رضي الله تعالى عنه اللي هو افضل من اقلت الارض واظلت السماء، او من افضل هؤلاء، قال له بخطا واحد انه عير رجلا بسواد امه. قال له يا ابن السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال له انك امرئ فيك جاهلي. قد الله عليك، كم عندنا نحن من الجاهلية بقى، وكم فينا من جاهليات، من جاهلية وحدك. إنك امرئ فيك جاهلي. مجرد ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة شيء من العصبية القبلية، لما تنازع رجلان أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين، الأنصار قال يا للأنصار، والمهاجر قال يا للمهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم. طب النهارده التعصب بالجماعات الاسلاميه على نحو ما نرى نقدر نسميه ايه؟ مع ان اشرف اسم ووصف ذكر هو وصف الايه؟ المهاجرين والانصار. يعني الاسلام خلاص، ده الاسلام ده عباءه بتشمل الجميع، انما نتكلم الان على اوصاف خاصه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ربنا سبحانه وتعالى جعلهم إيه؟ ميزان يقاس به أو يوزن به. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى إذا هنا الأنصار أو المهاجرون والأنصار ربنا سبحانه وتعالى أقامهم كميزان يوزن به من يأتي بعده. ومع هذا لما أصبح الإسم سبب من أسباب التعصب أصبح إيه؟ جاهلية. مع إن لا أنا اللي اخترت الإسم ولا أنت ولا هم رضوان الله تعالى عليه، لا المهاجرين اختاروا إن هم يسموا بهذا الإسم، ولا الأنصار اختاروا إن هم يسموا بهذا الإسم، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي سماه، ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما سماهمش بهذا الإسم، اللي سماهم مين؟ رب العالمين تبارك وتعالى، وهو أعلم بهم وبما في قلوبهم. ومع هذا لما حصل نوع من التعصب والالتفات حول الاسم سماها ربنا، سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوى جاهلية. طيب واقع المسلمين النهارده ان كل مجموعه قد كده او قد كده بتتعصب تعصب مقيت لمنهج الجماعه ولشيوخ الجماعه، والواقع بيشهد بالولاء والبراء على حسب وجود في هذه الجماعة أو عدم وجود فيها. طب ليه؟ هذا كله خلل جماعة قد يسميه البعض خلل فكري، لكن هو في الحقيقة خلل عقدي. لأن متى ما سقط العقيدة لم يكن للمرء أن يوالي أو يعادي إلا لله جل وعلا. وإذا كان الأمر كذلك هيحصل نوع من الاختلاف والاجتماع، ولا الاختلاف والفرقة اللي احنا شايفينها النهاردة. إذا كان المصدر اللي هنجتمع حوله أو هنلف حوله واحد، مش مركز الدايرة، هو اللي كل الدوائر اللي خارجة منه بتكون على مسافة معينة منه. طيب نفس الكلام، لو احنا جعلنا ربنا سبحانه وتعالى هو نقطة التوجه الأولى والأخيرة بالنسبة لنا، هيحصل نوع من التعصب المجموم هذا؟ إنما هي المشكلة اختلاف التطلعات، ده بيتطلع يتطلع هكذا، ده يتطلع هكذا. وربنا سبحانه وتعالى لما أراد كلنا أو لما أراد لنا جميعا أن نلتف ونتوجه بالصلاة كأعظم فريضة عملية نحو الكعبة، أراد من ذلك إيه؟ لأن توحد الوجهة بيؤدي إلى وحدة القلوب. طيب إذا كان وحدة القبلة غير مؤثرة، وحدة المنهج، لكن طبعا ما عادش وحدة، لم يعد هناك توحيد منهج. لماذا؟ لأن الجماعة هذه لها منهج، والجماعة الأخرى لها منهج، والجماعة الثالثة لها منهج، وكل جماعة لها إيه؟ منهج بتنتصر له وبتقوم عليه وبتلف وتدور حوله. وبالتالي لما اختلف مصدر التلقي اختلفت الإيه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر يا جماعة من الاختلاف في الصف، ودي للأسف الشديد من المخالفات التي لا يكاد الناس ينتبهون إليها، حذر من الاختلاف في الصف لأنه بيؤدي إلى إيه؟ اختلاف الكل. نحن قيم كلنا قدام ربنا هم، كلنا بنقول الله أكبر، كلنا بنتوجه نحو نقطة واحدة هي الكعبة. ومع هذا ممكن واحد طلع قدام شوية واحد رجع ورا شوية، القلوب تتناثر وتختلف. لا تشون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. ايه علاقة الصف بالقلب؟ لا، العلاقة وطيبة دي. فإذا كان ده يا جماعة في مسألة، مع إن كلنا واقفين لله ومتوجهين للكعب وبنقرأ كلنا قرآن وبنسجد في وقت واحد وبنركع في وقت واحد وبنتبع إمام واحد، طبعا ده اعتبار كل مسجد، ومع هذا مجرد تقدم وتأخر في الصف يخالف بين القلوب. طيب إذا كان في منهج التلقي، الاختلاف في منهج التلقي ده متعصب لشيخه وده متعصب لشيخه، وده بيلتف حول منهج جماعته وده بيلتف حول منهج جماعته، يبقى كيف نجتمع؟ ثم بعد ذلك نقول إن أعدائنا بيعملوا معانا بمبدأ فرق تشد، ده احنا اللي فرقنا من الأول، وإحنا بحثنا عن أسباب التفرق فأخذنا بها ولم نأخذ أسباب الاجتماع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا نقطة واحدة فقط نجتمع حولها، واعتصموا بحبل الله. غير كده مفيش. فأي اسم أو أي وصف أو أي تكتل أو أي تحزب هيكون هو الأصل فيه الانتماء والاجتماع هيؤدي إلى الفرقة والاختلاف، إلا إذا كان الكتاب ومن الكتاب السنة. ولما كان الكتاب والسنة بيحتاجوا الفهم لا يمكن أبدا أن نجد فهما أنضج ولا أصح من فهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه، ثم من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية وهم الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعون. فلما نجي نقول يا جماعة كتاب وسنة على منهج سلف الأمة، يقول لك السلفي جماعة. جماعة يا جماعة مين بقى قائد السلفية دي؟ مين الشيخ بتاعها؟ مين المرشد بتاعها؟ يقول لك الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز مات والسلفية لا تزال قائمة، لكن مين اللي سلف الشيخ ابن باز؟ يقول لك كان الشيخ ابن عثمان مات، الألباني مات. مين بقى الشيخ السلفية؟ قولوا لي بقى مين الشيخ السلفية دلوقتي. لكن معروف جماعة كذا، الشيخ فلان مات يبقى فلان يبقى فلان يبقى علان وهكذا. مع طبعا ما هو معروف من مراسم السمع والطاعة والولاء لهذا الإمام أو المرشد أو نحو ذلك. وفي الآخر يقول لك السلفية جماعة، السلفية فكر وعقيدة ومنهج، شيخها هو النبي صلى الله عليه وسلم، أثبتها الفروع اللي تفرعوا عن هذا الأصل هم الصحابة، ثم من تتلمذ على أيديهم التابعين ثم أتبع التابعين. هي دي المقصود بالسلفية، لأن بعض الناس لا يفهم الأمور على وجهها فيتصور إذا الطيب ما خلاص أنت بتقول دلوقتي جماعة كذا جماعة كذا جماعة كذا، ثم السلفية اللي أنت بتقول عليها برضو في إيه؟ جماعة. لا مش جماعة، السلفية منهج فكر سلوك، لا هي خاصة بواحد معين ولا بمجموعة معينة، ولكن كما قلت أستاذها الأول وموجهها ومربيها والأمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نتكلم في أو نبين أكثر أهمية هذا النوع من التوحيد، احنا بنقول توحيد الأسماء والصفات، هل في فروق بين الاسم والصفة؟ نعم، يتميز الاسم عن الصفة بعدة أمور. أولها أن الأسماء يشتق منها صفات وليس العكس، فنشتق من أسماء الله تعالى الرحيم والقادر والعظيم صفات الرحمة والقدرة والعظمة وهكذا. لكن لا نشتق من صفات الإرادة والمجيء والمكر والنزول أسماء المريد والماكر والجائي والنازل ونحو ذلك. يبقى هنا بنقول الاسم يتضمن صفة، وبالتالي سهل ان احنا نخرج من الاسم ايه صفة. ده معنى كلامنا نشتق من الاسماء صفة. لكن العكس لا، يعني مثلا الله تبارك وتعالى ذكر انه يجيء يوم القيامة، فالمجيء صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، وذكر انه ينزل، وذكر انه يمكر بالماكرين، وقال وهو خير الماكرين. هل نقول الله عز وجل من اسماء الماكر؟ ليه؟ لان هذه صفات، والصفات لا يشتق منها اسماء. الامر الثاني ان الاسم لا يشتق ايضا من افعال الله عز وجل، فكونه تعالى يحب ويكره ويرضى ويفرح لا يصلح ان نقول ان من اسماء الله عز وجل المحب الكارث الساخر ونحو هذا. فالافعال تبقى افعال لا يستخرج ولا يشتق منها اسماء. اما صفاته جل وعلا فتشتق من افعاله، فنثبت لله عز وجل صفة المحبة، وصفة الكره، وصفة الغضب، وصفة الرضا، مع انها جاءت في القرآن بمعنى الايه؟ الافعال. والله يحب، يحب هنا ايه؟ فعل. طيب رضي الله عنهم، رضي فعل. فبنثبت من خلال هذه الافعال ايه؟ صفات لا اسماء. يبقى الأسماء لا يقع اشتقاقها، أو لا يصح اشتقاقها لا من صفات ولا من إيه؟ من أفعال. لكن الصفات تشتق من الأسماء وتشتق أيضا من الأفعال. واضح؟ طيب ثالثا الأسماء يجوز أن يتعبد الله عز وجل بها، فنقول عبد الكريم، عبد الرحيم، عبد السميع وهكذا. يعني ينسب المرء معبدا لأسماء الله عز وجل لا لصفاته. فمن صفاته تعالى مثلا الشرف، لا نقول عبد الشرف ولا نقول عبد العزة مثلا، العزة من صفات الله تبارك وتعالى، ولا عبد الرحمة ولا وهكذا. يبقى التعبير يكون للأسماء دون الصفات. من الأشياء المهمة أن الأسماء يدعى بها بخلاف الصفات، فتقول يا رحمن يا رحيم ارحمنا، يا عفو يا غفور اغفر لنا، لأن دي ايه؟ أسماء. لكن الصفات لا تدعى. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. فهل يقول مسلم يا سلام الله اغفر لي وارحمني واغثني، او يا علم الله، او يا قدرة الله، او يا عزة الله، او يا عظمة الله ونحو ذلك؟ لكن احيانا بعض الناس قد يقول مثلا يا رحمة الله ادركينا، يا لطف الله لا تدعنا، ويتصور ان هو قول صحيح وهذا غير صحيح، لان الصفة غير الموصوف فأنت لما تدعو الصفة غير ما تدعو الموصوف بها وهو الله جل وعلا. يبقى هنا بنقول ان الصفة غير الموصوف، فإذا دعونا الصفة فلم ندعو الموصوف، ولهذا قصر الله عز وجل الدعاء على الأسماء فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني احنا لما بنتكلم بنقول بنتعبد لله عز وجل بأسمائه وإيه وصفاته، لكن عندما ندعو يبقى الدعاء يكون لمين؟ للأسماء دون الصفات. وأيضا من هذه الفوارق أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بها، يبقى في فارق بين الاستعاذة، كأن تقول مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو تقول مثلا يا كلمات الله احفظيني، إنما ممكن تقول إيه يا ربي احفظني بكلماتك التي لا يضر معها شيء في الأرض ولا في السماء. إذا أنت دعوت مين؟ دعوت الله وجعلت الصفة هي الايه؟ السبب الموصل الى المطلوب. انما تقول يا غير اسم من اسماء الله هذا لا يجوز باتفاق المسلمين. كثير من الناس احيانا مثلا يقول لك ايه يا حول الله، اقصد ايه يا حول الله؟ الاصل انه بينفي لا حول ولا قوة الا بالله. طيب لما قال يا حول الله اقصد ايه؟ هل تصور ان حول الله عز وجل ده ممكن يعمل له حاجه؟ يبقى وقع في الخطا اللي احنا بنتكلم فيه، وكانه دعا الايه؟ دعا الصفه. انما الاصل قول لا حول ولا قوه الا بالله، او يا رب اعني بحولك وقوتك. يبقى هنا خلاصه الكلام في هذه المساله ان يمكن اهم ما ذكرت في هذه الفروق لاجله هو ايه؟ خطا بعض الناس انهم احيانا يدعون الصفه دون الموصوف ويحسبون انهم بذلك غير مخطئين. لا، مخطئون، لان الذي يدعى هو الله. واذا قلنا الله يبقى ايه؟ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، يبقى هنا الدعاء خاص بالاسماء ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اما صفات او افعال فلا. يبقى هيكون الدعاء للصفات او للافعال من جنس دعاء المخلوقين، كانك قلت يا بدوي يا كذا يا كذا، ما تقولش دي صفه من صفات الله. صفه غير الموصوف. فالموصوف والاصل الذي يلجا اليه ويدعى من دون غيره. ونكمل في اللقاء المقبل ان شاء الله. اخ يقول هل اللحيه فرض؟ طبعا اللحية خلق من خلق الله عز وجل، ولكن ويدخل طبعا هل اطلاق اللحية، اطلاق اللحية واجب على قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، وقد يعبر بعضهم بانها سنة واجبة، اي انها ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعفاء اللحية وبتركها وإرقائها وتوفيرها في خمسة ألفاظ لم يقع أو لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الأمر بشيء بألفاظ مختلفة كما كرره في مسألة اللحى. ثم يكفي أنها من الخلقة السوية التي اختارها الله عز وجل للرجال دون النساء، وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فكأنك لما بتحلق اللحية بتعترض على هذا الخلق الجميل الذي اختاره الله عز وجل لك. هتقول في مبررات دواعي أمنية أو كذا أو كذا أو كذا. يا أخي يعني هنرجع للجزئية اللي قلتها وبقولها كثير، أليس الله بكافر عبده؟ يعني ما زال الخوف قد استبد بالناس حتى أصبح هو الأصل في التصرفات، أو هو المحرك نحو الخير أو الشر. إذا كان هيأتينا خير من قبل هذا الأمر نعمله، هيأتينا شر طبعا بمقياس أهل الدنيا نبعد عنه. طيب ده يفرق كثير عن حال الذي قال الله عز وجل فيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ليه يا جماعة بنعامل ربنا سبحانه وتعالى هذه المعاملة؟ واحد يقول لك أصل أنا أخلاقي ما تتناسبش مع إطلاق اللحية، لأني لو أطلقت لحيتي هأسيء للملتحين. سبحان الله العظيم، يعني أنت عارف عيبك؟ طيب يا أخي ما تلتحي وتعتبر اللحية ده حامل لك على الالتزام. هو لازم تفضل سيء لتكن هي نقطة الانطلاق الأولى نحو الالتزام بالحق. إنما هي المشكلة لما تتابع الناس على متابعة الغربيين الإفرنجيين، أصبح الغرب الأصل عندهم حلق اللحى، فللأسف تابعهم المسلمون على ذلك. وجاءت بعض التصرفات السيئة من بعض أصحاب اللحى، سواء كانت على مستوى عام أو مستوى خاص، فجعلت العيون تراقب أصحاب اللحى. وإلا بالله عليكم، لو إن الناس بقوا على أصل خلقتهم لم يحلقوا لحاهم، أكانت العيون تمتد إلى اللحالق ولا إلى الملتحي؟ ما هو كل ملتحي. لكن لما أصبح أصحاب اللحى قلة وبدأ المجتمع يصفهم بالإرهاب والتطرف وكذا، لأن الناس عايزة دين على مزاجها، فأصبحت العيون تتسلط على هذه الطائفة القليلة، لأن جاء أوقات معينة ممكن كنت تبحث في البلد الواحد عن واحد ملتحي أو اثنين أو ثلاثة ما تلاقيش. وده طبعا سببه كما قلت ده أمن الدولة بسبع الملتحيين. أوعى تروح مسجد سنيين، أوعى تمشي مع واحد ملتحي، هيجرالك ويجرالك ويجرالك. كأن ربنا سبحانه وتعالى ترك الكل في أمن الدولة دول أو بتوع الشرطة، اعملوا زي ما أنتم عايزين ولي تركت لكم الملك. يعني هل ده عقيدة مسلم يؤمن بقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ تيجي تقول له كده يقول لك يعني يا أخي أروح أرمي نفسي قدام قصر وأقول أنا مكتوب لي إن أنا أقتل؟ سبحان الله، الله عز وجل لم يأمرك إنك ترمي نفسك أمام قصر، لكن أمرك إنك تصلح لحيتك. هتسوي بين أمر الله عز وجل ليك وأمر نفسك ليك، أو أمر الشيطان أو تشويه الشيطان ليك؟ حاجة عجيبة، يعني قياس فاسد بكل الوجوه وبنبني عليه أحكام. هو خلاص اعتبر ان اوامر ربنا القاء بالنفس في التهلوك. شوف ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه، لما واحد من الصحابة في احدى المعارك القى بنفسه في وسط العدو، فقال البعض: مه يلقي بنفسه في التهلوك. هما فهموا كده ان الرجل اللي رمى نفسه في قلب العدو ده عمل ايه؟ قتل نفسه. فقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: إنكم تفهمون الآية على غير وجهها، لقد نزلت فينا. شوف الإنصاف، شوف الصدق مع النفس، شوف الشجاعة اللي البعض بيسميها أدبية لكن أنا بسميها شجاعة علمية وشجاعة دينية. إيه المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ابنه إبراهيم مات، بعض الناس قالوا إيه؟ انكسفت الشمس لموت إبراهيم، وهو فين النبي؟ في أفضل من كده؟ على الفور أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح هذه المعلومة، فجمع الناس في المسجد على المنبر وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياة. يبقى الفكرة اللي كانت عندكم دي فكرة إيه؟ غلط، مصلح في صحيح. شوف القرآن نفسه لما النبي صلى الله عليه وسلم اتصرف مع ابن أم مكتوم عبس وتولى، نزل القرآن يصحح في صحيح. وأنا قلت ما دام المجتمع يقبل النقد ويرضى به متى كان بناء فهو مجتمع صحيح، لكن إذا كان بيهرب وبيزوغ وبيروغ من النقد ويخاف من ألسنة الناقدين يبقى مجتمع عليم يحب أن يبقى بعلته إلى ما شاء الله. لكن بقول مخالفة بسيطة، عبس وتولى، ينزل القرآن الله قيام الساعة يطلع بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاده في هذا الموقف. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف على نفسه، كنتش خايف على نفسه، ده كان خايف على ان الناس تتناول الشرع من خلاله. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى اعلمه انه هيتزوج زينب بنت جحش ليقطع على مساله الايه؟ التبني بالكلي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر يقول لك قاضش، ما زال الناس هيقولوا ده اتجوز بنت متبناه، تزوج زوجه متبناه، تزوج زوجه متبناه. الناس هتقول حمل هم دي، فنزل القران يقول له لا، طالما حق تعمله ولا تلتفت الى الناس. ده مع مين؟ ده مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب احنا ليه بنخاف من النقد؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل ابن لسيبيه يجمع مال، وجاء مال الصدقه، وجاء بجزء هذا لكم وهذا لي، هل فور النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام نستعملهم على الامر فياتون فيقولون كذا كذا، هل لا جلس في بيته حتى ياتيه هذا؟ يبقى اذا مساله النقد مهمه جدا لتصحيح الاخطاء، فلا ينبغي ابدا ان نخشى النقد وبناء عليه. طيب وضع الناس في الحسابات، ما هو بيصد عن سبيل الله عز وجل، طب ليه؟ فانا قلت المشكله ان الناس في الاول خلاص خليك زي الناس، الناس بتعمل كذا اعمل. فين الاعتزاز بالسنه؟ فين التمسك باصل الخلقه اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاها لك؟ فالمساله يعني لا تحتاج ان احنا نذكر ادله كتير، ولكن نبصر العقول بما ينبغي ان تكون عليه. في الاخر لن يصيبك الا ما كتب الله عز وجل لك، ولا يتصور ابدا ان ياتي الخير بالشر، وان اتى بشر عادل فانه يضمن الخير كل الخير في باطنه. بس انما انت خايف من ايه؟ خايف من انك ممكن مثلا تستجوب تروح يوم تقعد اسبوع في يعني تعتقل سنه يا اخي، ايه المشكله؟ ما انت بتسافر وتبعد عن ولادك سنين وبتجد من ذل الغربه ما تجد، ليه بتخاف من دي وبتقبل على دي؟ ده اذا حصل هو ده اللي بيحصل اصلا. يعني المشكله ان احنا بنضخم الامور وبنعطيها اكثر من حقها وبنستمرأ في الاخر المخالفه. نسال الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا. فالعلماء كما قلت الائمه الاربعه على ان اطلاق اللحيه واجب وحلقها اثم ومخالفه. يقول هل اشبال الازار فرض؟ طبعا واضح ان كتب السؤال غلط. اشبال الازار ممنوع شرعا، والعلماء اختلفوا في مساله اشبال الازار. وطبعا اشبال الازار اطاله القميص او اللي بنسميه الجلابيه او البنطال او نحو ذلك عن الكعبين اللي بنسميهم احنا بز الرجلين، ده الاشبال. الذي ادين الله عز وجل به ان ما زاد على الكعبين فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم، بغض النظر عن الكبر او غير الكبر. والا انت بتسال كثير من الناس، يا فلان انت ليه مطول ثوبك؟ ليه ما بترفعوش فوق فوق الكعبه؟ يقول لك الكبر. طب ما هو ده الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكبر بطر الحق، طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفع ازارك، وقال ما زاد على الكعبين فهو في النار، انت بتشوف من ده ليه؟ والله العظيم الواحد مش عارف يعني لها اي مبرر خجل او كسول. الجلابيه اللي عماله تجر على الارض دي، ايه الحسن اللي فيها؟ ايه جمال المنظر اللي ليها؟ يعني ما تعرفش يا سبحان الله انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. يعني انت لو ما مشيتش تجرجر الارض بثوبك وتعفر حوالين نفسك يبقى شكلك وحش؟ ايه اللي جرى لعقول الناس؟ طيب يا اخي انت النهارده يعني الواحد بيجد بعض الناس ما شاء الله مفصلين جلابيه وعاملين لها اقطان، والاقطان اول ما بيدوب لانه عمال يجر على الارض. تضحك يا شيخ ابراهيم، ما انت اللي بتعمل لهم. طب يا اخي سبحان الله الجلابيه تدوب تبقى من فوق ما شاء الله 10 على 10 ومن تحت داب وتترمي. طب يا اخي حتى جلعاء بلاش بالشرع، ايه اللي يحملك على كده؟ انت ضامن وانت ماشي تجرجر على الارض ان ثوبك ده يحمل نجاسه؟ تخش تصلي وانت حامل لنجاسه، والعلماء بيبطلوا صلاه اللي بيصلي وثوبه عليه نجاسه؟ يبقى حتى صلاتك ممكن تكون معرضة للبطلان وبرضه مصر على المخالفة. يعني انا اقول دعك الان من النصوص, وان طبعا ده الاصل هي اللي بتحكمنا النصوص مش العقول, ولكن احنا بنتكلم بالعقل زي ما اتكلمنا بمسألة العقل او بالعقل في مسألة اللحية, ادي احنا بنتكلم سوا في مسألة الثوب. فربك عز وجل بيريد ذيك النظافة, بدل ما ثوبك يجر على الارض ويحمل نجاسة او الى اخره او يدب بسرعة او. ولذلك عمر رضي الله عنه, شوف يا جماعه اهتمام الصحابه بالمسائل اللي النهارده البعض يقول لك ده مسائل فرعيه, انتوا شغلين نفسكم بايه؟ المسلمين بتدبحوا هنا وهناك وانتوا لسه بتقولوا نقاب وبتقولوا لحيه وبتقولوا ثوب طويل وثوب قصير. سبحان الله, هو ده ايه علاقه الدين دي؟ اللي احنا بنقوله ده عمر بن الخطاب هو بيموت. تخيل واحد مطعون يا جماعه وبينزف دم ويدخل عليه واحد ينسى كل اللي فيه ويقول له يا ابن اخي ارفع ازارك. شافه ازاره بيجر على الارض, هو بيقول خلاص الراجل يعني بينه وبين الموت ما في لحظات, وشوف الم الطعنه ارفع ازارك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك. وصدق رضي الله تعالى عنه وارضاه. يقول هل يجب اعطاء المتسول المال أم حرام إعطائهم منعا؟ أنت تنظر لحل هذا المتسول. في الغالب المتسول بيكون محترف, والأولى في الحقيقة أنه يربي بكلمة طيبة, لأنه إذا احترف التسول لا يمكن أن ينتج. والحقيقة إحنا لو سعينا لمسألة تحويل الناس من يعني متسولين, وإن لم يزوبوا الشوارع ويقوموا من الناس, يعني بمعنى إعطائهم ما يعينهم على العمل لكفايتهم, أولى من أن احنا نعطيهم ما راتب كل شهر أو كل مدة ويفضلوا طول عمرهم يمدهم إيدهم. ودي كانت فلسفة النبي صلى الله عليه وسلم في كفاية وكفالة المحتاجين, إن كان بيعطيهم بحيث ينتجهم, مش يفضلوا طول عمرهم معتمدين على مد الايد. لا طبعا, ربما تكون الامكانيات ما بتسمحش ان انت تغنيهم من اول عطاء, لكن خلاصه الكلام الاصل فيها انه لا حق فيها لغني ولا لذي مرة سوي. القوي اللي يستطيع انه يتكسب. انت تلاقي واحد ما شاء الله جاي لك طول الباب ويقول لك اديني الايتام. مين الايتام؟ وانت جاي ان شاء الله ولا مين بالضبط؟ لا, أمثال هؤلاء لا يشجعوا أبدا على هذا أو على هذه البطالة. هل يجوز لي كطالب علم أن أقول على رجل إنه مبتدع علنا مع العلم أنني قرأت أو أنني قد رأيت بدعته بعيني وهو مصر على بدعته؟ لا, إذا العبرة بنوعية البدعة وإصراره على البدعة وغلبت البدعة عليه من السنة, ممكن الواحد يقع في بدعة ولا يدري إنها بدعة, لكن هل الغالب عليه انه بيبحث عن البدع وبيقوم بنشرها وبينتصر لها وكذا؟ فهذا لا مانع ابدا ان يقال عنه مبتدع. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يذكرون الناس باسمائهم, فلان مبتدع ضال, فلان جهمي جلد, فلان شيعي كذا, يعني بيذكروهم بما فيهم من عيوب ليأمن الناس شرهم. رضع شاب مع فتاة من امها, هل يجوز لاخيه الزواج من هذه الفتاة؟ نعم, طالما ان هذا الاخ لم يجتمع مع هذه الفتاة على ثدي امها, يعني لم يرضع من امها لا معها ولا مع غيرها, فيجوز له ان يتزوجها, فهي اخت لاخيه وليست اختا له. لكن لو ان هي اللي رضعت من امه, يبقى لا يجوز له ولا لاحد من اخوانه ان هو يتزوج. هل تجوز العقيقة لثلاثة أولاد مرة واحدة؟ لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المولود مرتهن بعقيقته, فرد العقيقة على المولود, فلكل رأس رأس بحسب الاختلاف في الذكر والأنثى, للذكر شاتان والأنثى شاه. يقول أفعل طاعات ويدخل في نيتي أن يرزقني الله عز وجل زوجة صالحة, هل يعد ذلك من الشرك؟ لا, لا يعد ذلك من الشرك. فقد كان سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى يقول لبنيه أو لولده: يا بني إني لأزيد من صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. يعني بيكثر من العبادات ليحفظ الله عز وجل ولده من الضلال ونحو ذلك. لكن الأولى أن يكون الإنسان بعمله كله متوجها إلى الله عز وجل، ثم يسأل الله تبارك وتعالى بإخلاصه في عمله أن يرزقه الزوجة الصالحة. كثير من النساء يضعن أيديهن تحت الخمار أثناء الصلاة، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، فلماذا إذن يطيل الإمام في صلاته في بعض المساجد؟ يسأل الإمام. والأصل أنه قد يكون لا يسمع صوت هذا الغلام أو هذا الطفل. ثم إن مسألة الإطالة والتقصير مسألة نسبية، يعني بعض الناس لو قرأ مثلا سورة الشمس وبعدها سورة مثلا اللي بعدها ها الليل يقول لك ده قرأ صوتين يعني ايه؟ طب ما هو لو قرأ برضه كله والله احد وقرأ كل اعوذ برب الفلق ما قرأ صوتين، ولو قرأ البقرة والنساء ما قرأ صوتين. لكن هي المسألة يعني اقبال قلوب وادبار قلوب. يعني بعض الناس بيدخل الصلاة نفسه يخرج منها، الله المستعان. يعني اختنا احتفى على خير ليس لها هدف، لا الدنيا هدفها ولا الاخره هدفها. اول مرة اعرف حكايتي ممكن يعني مفيش لك حاجة بقى خالص لا دنيا ولا اخره. فانها تجاري الوسط الذي تعيش فيه، فإذا ذهبت إلى المساجد ودروس العلم تجد قلبها معلق بذلك، وإذا خرجت إلى أمور الدنيا تجد قلبها معلق بذلك، حيث منشأها من الأساس ليس مقوي أو مقوى بالدين، فإنها قد عرفت الدين منذ فترة قصيرة بعد أن تزوجت، فما علاج هذه الأخت؟ خلاص يعني الشمكة علمت أنها لا تعيش إلا في الماء فلا تخرج من الماء إلا رغما عنه، خلاص. فأنت عرفت البيئة اللي ممكن، أو الأخت هذه عرفت البيئة التي تصلح فيها فلتلزم هذه البيئة ما استطاعت. وفي الآخر بنقول: ولكن ساعة وساعة، ساعة في الطاعة وساعة في المباح الذي يعين بعد ذلك على الطاعة. ذكرت من قبل أننا لابد أن نقدم الأفضل في العبادات. لا أنا ما قلتش لابد، هو أنا قلت أن العاقل هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. يعني العمر قصير، لو انك الان بين امرين، واحد لو عملته تثاب عليه 100 حسنة، والثاني لو عملته تثاب عليه 10 حسنات، وده وده الاثنين في وقت واحد، يا تعمل ده يا تعمل ده، العقل يقضي بايه؟ انك تعمل اللي وقع ابو مية ولا لا؟ ده وضع طبيعي. فمن هنا بيقول ينبغي. لكن لو عمل المفضول هو مأجور، ولكن بحسب ايه؟ بحسب عمله، لكن فاته الافضل. نعم. طيب، فمثلا افضل الذكر وقت السحر هو الاستغفار، وبين الاذان والاقامة الدعاء، فاذا كانت افضل صلاة المرأة في بيتها فلماذا اذا تخرج النساء تصلين خارج المنزل؟ فعل الناس لا يقدح في قواعد الشرع. وكذلك فعل الناس لا يقدح في قواعد الشريعة. فإذا قال الله عز وجل مثلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. الواحد قال لك: تم فلانة الفلانية المنقبة بتعمل كذا وكذا في الحرام. هل تصرف المرأة السيء ده يحكم شرع ربنا سبحانه وتعالى ويقضي على هذه الحكمة العظيمة التي أرادها الله عز وجل من وراء هذا التشريع؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. لكل قاعدة شواهد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكسوب، المرء الأول مش المرء. طيب، هل الظروف بتتيح للإنسان أنه يصلي النوافل في بيته ويأتي للمسجد يدرك الجماعة ويدرك الصف الأول ويدرك فضل السبق إلى المسجد؟ يبقى هنا لابد من الموازنة بين الخيرات كلها. أنا ممكن أصلي السنة في بيتي لكن آجي أحرم من الصف الأول، وقد يتعجل الإمام في إقامة الصلاة أحرم من إدراك الإمام مع التكبيرة الأولى، وقد أشياء كثير. يبقى هنا لابد من الموازنة بين الأعمال كلها. طيب المرأة الآن ممكن تخرج من بيتها تصلي في المسجد، لأنها لو صلت في المسجد بتكروت في صلاة، ده المعنى الدارجة لا في البيت. أيوة ما جبتكم لطيف. المرأة لو صلت في البيت ممكن لا تشعر بلذة العبادة، وبتبقى مشغولة ذهنها في المطبخ وإذا كان ذهنها في الواد اللي بيعمل والآخره، فلا تشعر بالعبادة. لكن لو خرجت للمسجد بتحس إن عبادتها بتكون يعني على الأقل هي متابعة لإمام أو في وسط بعض الناس بيشجعوها على الطاعة أو نحو ذلك. ده المسجد لحضور درس علم هتستفيد منه أو كذا. يبقى احنا بننظر المسألة نظرة شمولية مش من جهة واحدة، والإنسان على نفسه بصيرة هو اللي يقرر إذا كان ده أفضل له وأنفع لقلبه أم لا. يشتهر بين الإخوة مصطلح جماعة أنصار السنة المحمدية، نرجو تبيين معنى هذه العبارة. حتى لو تسنوا وجماعة أنصار السنة المحمدية نحن ننبذ كل الجماعات بما فيها أنصار السنة، المشكلة يعني يبقى تحج علينا أن احنا مثلا مكتوب مسجد أنصار السنة؟ والله لولا الأمور اللي انتوا عارفينها يعني ما قلنا لأنصار السنة ولا قلنا جمعية شرعية ولا قلنا غيره. لكن أصل المسمى الذي وضعه الشيخ محمد حامد الفقي مع الشيخ عبد الرزاق عفيفي أول من أسس هذه الجمعية اسمها جمعية أنصار السنة، زي جمعية تنمية المجتمع، زي جمعية كجمعية وليست جماعة، فهي جمعية خيرية للتعاون على أعمال الخير. لكن لو أصبحت جماعة وخدت إطار الجماعة وبقى لها تعصب وولاء والأخ أول من ينبذها نحن هي وغيرها. هل لمس نجاسة الطفل أثناء تنظيفه من الحمام تنقض وضوئي؟ ولا حتى لمس نجاسة كبير، لمس النجاسات النجاسات أو مس النجاسة لا ينقض الوضوء، لكن لعلها تقصد محل النجاسة. يعني هي طبعا بتغسل ابنها بتمس ذكره، هل ذكر الصغير يأخذ حكم ذكر الكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الذكر فليتوضأ؟ لا، الذي أراه والله تعالى أعلم أن ذكر الصغير لا ينقض الوضوء لأنه أمور تعم بها البلوى، وقد كان هذا الأمر حاصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يعني النساء كن يغسلن الصغار أم لا؟ ومع هذا لم ينبهن النبي صلى الله عليه وسلم على نقض الوضوء بهذا. يقول لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم، السلسلة الصحيحة كذا. السؤال: هل أكل الجراد مباح إذا كان ميتا فقط كما هو مفهوم من هذا الحديث حيث لا يجوز قتله أم لا؟ الأصل عندي أن أكله مباح سواء كان ميت أو غير ميت، والحديث ينظر فيه. حكم نظر المرأة إلى الرجال أو إلى العلم في التلفزيون بغير شهوة، وما السبب عدم انكشاف الصلاة وعدم الإحساس بحلاوة الذكر؟ كيف يتخلص الإنسان من الرياء وكيف يعالج سوء الظن؟ طبعا المسألتين الأخرى كل المسائل الثلاثة اتكلمنا فيهم قبل كده كتير، لكن يعني هو المشكلة إيه ضبط الشهوة؟ يعني النهاردة لما امرأة تنظر وتمعن النظر إلى فلان أو علان حتى لو كان هو الصديق رضي الله تعالى عنه، وفي الآخر تقول بدون شهوة، إيه ضبط الشهوة؟ الشهوة ليس من الضوابط التي يمكن أن تعلق بها أحكام. بمعنى النهاردة مثلا لما بعض العلماء يقولوا إن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، طيب قد يكون المرء ممتلئا شهوة ولكن لا يدرك ذلك أو يحاول أن يتعامى عن إدراك ذلك، ممكن ولا لا؟ والأحكام لا تترك لتلاعب الناس. هم العلماء لما أوقعوا الطلاق الصريح وقالوا لا يفتقر إلى نية، أوقعوا ليه؟ مع أن الأعمال بالنيات بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك واحد قال لمراته أنت طار، حتى لو بيهرج معاها وقال ده أنا بهرج، طلاقه إيه؟ منعقد وواقع. ليه؟ قالوا لأن لو تركنا لكل واحد يقول أنا ما كنتش قاصد، هيتلاعب الناس بدين الله عز وجل. والله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ثم هو نفس الكلام، عند وقت يتوضا يقول لك ده انا ما شعرتش بالشهوة، عند وقت يتوضا يقول لك اه ده انا وجدت شهوة وانا بمشي المرأة دي، ما عندوش وقت إيه خلاص ما فيش شهوة. يبقى هنا في نوع من التلاعب بالاحكام الشرعية في الشهوة دي ليس ضابطا يمكن ان يضبط. يعني امرأة النهاردة قاعدة مثلا ساعة او اكثر امام التلفاز وما شاء الله يعني حظ شكل الشيخ صم، والله على مش عارف الغطرة بتاعته، والله على مش عارف عينه وضحكته واللي وهلم جره، وفي الاخر عايزين شهوة اكثر من كده ان شاء الله. طيب هل مشكلة الشيوخ انهم طلعوا على الشاشة؟ لا، مشكلة الرجالة اللي هم سمحوا النسوانهم يقعدوا قدام الشيوخ يتفرجوا عليه. ومن يدريك يا اخي ان قلب المرأة يتحول الى هذا او ذاك في لحظة من اللحظات. امرأة ثابت بن قيس وهي صحابية جليلة لما طلبت ان هي تختلع من زوجها، ليه؟ ذكر علماء السير انها نظرت من جانب الخيمة فوجدته يعني من جهة الشكل أسوأ من نعم، فهنا قلبها تحول إلى خافت بقى هنا خلاص. الرجل بالنسبة لها لم يعد مقنعا كغيره من الرجال، ممكن ذهنها يتصور رجل آخر بشكل آخر إلا إلى آخر. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإيمان. يعني ممكن المرأة هنا قلبها يتحول إلى هذا أو ذلك، وساعتها نقول إيه؟ مع ان مساله القلوب دي غير مملوكه يا جماعه. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم النهارده لما قال لك لا تغضب، ده معنى الحديث ايه؟ هو الغضب ده امر مملوك؟ هو بالضبط معنى الحديث كما قال العلماء، يعني لا تعرض نفسك لاسباب الغضب، لانك لو وقعت في الغضب ما تعرفش ايه اللي هيترتب على هذا الغضب بعد ذلك، ولا لا؟ يبقى الاصل ان انت بتعمل ايه؟ بتبرأ عن نفسك الاسباب اللي قد تجلد لك الشر. وده القاعدة دي بيسموها العلماء سد الذريعة، يعني قطع الطريق على النفس خشية ان تقع في كذا وكذا من المخالفات. طيب المرأة نفسها، انت نفسك يا اخي تضمن ان انت لو بصيت لواحدة اكثر من مرة وكررت النظر ان قلبك يهواها؟ ودي انت راجل، طب ايه الفرق بينك وبين المرأة؟ إذا كنت أنت تخشى على نفسك إن أنت لو نظرت لامرأة مرة اثنين وثلاثة إن هي تقع في قلبه، كما المرأة أيضا ممكن لو كررت النظر لواحد أيا كان هذا الواحد يعمل إيه؟ يقع في قلبه. وممكن يعني معذرة في التعبير تندب حظها إن ما تزوجتش واحد مثل هذا الشيخ. يعني كنت أقل من فلانة ديت اللي هي مرات الشيخ فلان في إيه؟ أنا ليه يعني ربنا رزقني دي؟ زي ما بعض الناس بيقول حتى بينهم وبين نفسه او مع حتى لو بيضحك مع زمايل يقول لك شوف يا اخي هو ده النشان الصحيح، انما احنا ربنا رزقنا بغطا واقع ايه. والكلام ده يا جماعه بيحصل والله. والله انا دخلت مره، انا كنت في مره في يعني جلسه مع بعض الاخوه فعرضوا علي مشكله. المشكله ان الاخ ده اخ زوجته ما شاء الله منقبه والاخره نزلت عند أخوه عنده تلفزيون، فهو لسوء الحظ داخل فالقوم عمالين بيتجنوا بجمال أحد الشيخ، فما كان منه على الفور لا أنت طالع أنت طالع أنت طالع. قاعدة تقول للشيخ ما شاء الله وشيم، الشيخ ما شاء الله، الشيخ ما شاء الله، وكلمة ما شاء الله ما هو ده الدين بقى، هو ده الالتزام ما شاء الله. فطلقها على الفور، وطبعا هو تمسك بأنه بيرى أن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد بيعتبر إيه؟ بينونة كفر. فمش راضي يرجعها او مش عايز يرجعها. فده سبب ايه؟ ده سبب من الاسباب. وانا مش يعني لا اريد ان اقص حكايات اخرى اسوأ من ذلك بكثير. طب ليه؟ اذا كانت المرأة بالفعل بتبغي في الاستفادة، طب ما تسوي بالشاشة، تدي ظهرها للتلفزيون. لكن هنا النهارده بقى يعني فضلنا سنوات عمرنا الماضية كلها بنفهم بالسماع، الوقت ما قعدناش بنفهم الا بالرؤية. ولك لا، الرؤية لها تأثير أكبر. تأثير إيه؟ أنت تريد المعلومة ولا تريد اللي أعطى المعلومة؟ يا جماعة يعني العفة والطهارة والأعراض الشرع يحتط لها ما لم يحتط لغيرها. فدعونا من الإيه؟ لبس الحق بالباطل وتبرير هوى النفس بمبررات شرعية. والأصل عندنا قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفق الله تعالى الجميع لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.